Jimmy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في رحاب سورة يوسف وتفسير هذه القصة وما ورد في آيات هذه السورة. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، من باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ومن شكر الخالق زاده الله في النعم، لأن شكرتم لأزيدنكم. فلذا لزاما علي أن أشكر المؤسسة الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد، حيث أنه أيضا تنقل هذه المحاضرات على الإنترنت وتسجل هذه المحاضرات، وكذلك مؤسسة صوت الكاظمين، وكذلك هذه الحسينية المباركة، حسينية الإمامين الكاظمين عليهم الصلاة والسلام، ومدرسة الإمامين الجوادين العلمية. وبالأمس أيضا شكرت بعض الفضائيات التي تنقل هذه المحاضرات، فجزاهم الله خيرا وأجرهم على الله. وأما حديث الليلة، القصة أنه يوسف على نبينا وآله عليه السلام قال لإخوته: خذوا قميصي، خذوا قميصي هذا. وأنه ألقوه على وجه أبي حتى يأتيني بصيرا. بعد ذلك ائتوني بأهلكم جميعا، اجمعين كلهم يأتوني، لأنه يوسف من المحسنين. وهذه نقطة مهمة جدا، وإن شاء الله ليالي القدر أتحدث عن هذا الموضوع، وكذلك في ليلة ميلاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعنوان ميلاد الإمام الحسن ميلاد أمة الإحسان. فإنه يوسف من المحسنين، حيث أن إحسانه طبعا عندنا في القرآن الكريم: المتقي يوم القيامة، إن المتقين في جنات وعيون. المتقي يوم القيامة يكون محسنا في دنيا، كل متقي يوم القيامة من السعداء. أما الذين سعدوا ففي الجنة، والمتقي في الجنة فيكون سعيدا. فكل متقي سعيد بلا شك، وأنه من أهل الجنة في نعيم الجنة. هذا المتقي في الجنة في الدنيا من المحسنين، من قبل كانوا من المحسنين، يعني كانوا في هذه الدنيا من أهل الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله هو العادل، الله هو الحسن، هو المحسن، فيأمر بالإحسان. فالمؤمن والمتقي من علامته أنه رجل محسن صاحب إحسان. الإحسان عندنا إحسان فردي وإحسان اجتماعي، هذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل، ولكن فقط كإشارة. يوسف كان في السجن، والجماعة اللي شافوا رؤيا في السجن، اثنين من السجناء، قالوا ليوسف أنه نبئنا بتأويله. ليش قالوا ليوسف نبئنا بتأويله؟ مقابل للآخرين قال ليوسف نبئنا بتأويله. ليش؟ لأنه إنا نراك من المحسنين. احنا نشوفك تخش آدمي، هذه نقطة مهمة، أنه في السجن كيف تعاشر يوسف مع السجناء بحيث طغى إحسانه عليهم وعرفوه بهذا إنا نراك من المحسنين. كذلك إخوة يوسف لما كان يوسف في أوج عزته عزيز مصر بيده زمام الأمور، أيضا استعمل مع إخوته آنذاك بما يناسب المقام بما يناسب شأنه، استعمل من الإحسان بحيث لما أخذ بنيامين قالوا أنه إن له أبا شيخا كبيرا، خذ واحد من عندنا، خذ واحد من عندنا، إنا نراك من المحسنين. هذه نقطة مهمة، أنه الإنسان المفروض يكون في حياته محسن، إحسان فردي وإحسان اجتماعي. فمن الإحسان الاجتماعي أنه يخدم الناس، خير الناس من نفع الناس، واقعا بخصوص الشباب أنه يعيش بين الناس في الشكل اللي الناس يعرفون أنه هذا خوش ولد حباب. فأحيانا يعيش في الشكل بحيث لما يريدون يعرفوا تعريف مع تنقيص مع نقد مع تهميش. لكن بعض الأحيان أهل المحل لما يريدون يسولفون عن فلان يقول لك فلان خوش ولد حباب، أهل صلاة، أهل صوم، أهل جامع، يعني معناته أنه من المحسنين، يخدم، إذا شاف لبد محتاج يساعد، إذا شاف مثلا امرأة بيدها علاقة مثلا وتعبانة يساعدها إلى البيت يوصل، رجل محسن. هذا الإحسان في الشباب وكذلك في الشيب. يوسف في أيام شبابه في السنين قال شاب، في أيام شبابه قالوا للجماعة السجناء إننا نراك من المحسنين، وفي أيام كهولته وشيبه أيضا أخوته قالوا إننا نراك من المحسنين. هذه نقطة مهمة، أنه إنسان سن محسن. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كان إحسانه في السجن ثلاث صفات كان عنده في السجن. واحدة أنه كان يوسع المجلس، إذا واحد سجين إجا كان يوسع المجلس، حتى أول سجين ما يدخل السجن خب غريب وهو سجن وقهر وأذية، فيد واحد أنه يتلاطف وياه، فكان يتلاطف ويوسع له المجلس حتى يأخذ راحته. شوف هذا يدل على أنه إنسان طيب، يفكر بالآخرين، يفكر بالجديد، بالسجين الجديد. وأيضا أنه كان يستقرب للمحتاج، هذه نقطة مهمة، أنه من إحسان يوسف في السجن هو ما كان عنده فلوس، لكن عندما يوجه صار من المحسنين وجيه، لذا يكتبون الوجيه المحسن، أحد من الحاج يخدم أو يتبرع، تبرع المحسن الوجيه من هالباب، فكان وجيه عند الناس، كان وجيه عند السجناء، لذا كان يستقرب من الآخرين ويدفع للمحتاج ويعين الضعيف، أي واحد ضعيف جسديا ماليا كان يعينه. هذه الصفات الثلاثة جعلته في السجن أن يكون من المحسنين. طبعا قلت لكم بحث مفصل. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان من المحسنين، عندنا أكثر من 80 آية بالنسبة للإحسان والمحسن، الله سبحانه وتعالى يذكر الإحسان والمحسن. فمن إحسان يوسف أنه قال أخذ قميصي إلى والدي وألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يشافي تهذا القميص، ولله في خلقه شؤون، معجزة كرامة ليوسف. على كل حال انفصلت العير وطلعوا من مصر توجهوا إلى الشام إلى كنعان. بمجرد ما انفصلوا عن مصر يعقوب أعلم كان قاعد بين أولاده وأحفاده أولاده المتبقين معه وبين أحفاده وأسرته وإذا به قال إني أشم ريح يوسف. لكن أخاف تقولوا لي هذا خبل، هذا صار مخراف رجل كبير السن ضعيف العقل ضعيف الرأي، ولكن أنا دا أشم ريحة يوسف والفرسخ بينهما معذرة. صلى على محمد وآل محمد. الضار هذا وزنه ثقيل أيضا ينزل شوي شوي. نعم الأهرم ماله شوف رجعني وراي يقول لك ما يعرف تدابيره احنا تدابير شيء لازم نعرف تدابيرنا احنا قبل هذا. يلا عشيدك صلوا على محمد وآل محمد. فيوسف على نبينا وآله عليه السلام كان من المحسنين، ومن إحسانه أنه قال لإخوته خذوا بخميسي ويرتدوا بصر أبي وأرجعوا كلكم جميعا مع أهليكم ورجال ونساء كبار وصغار، وجو الجماعة وأخبروا يعقوب. البشير الذي بيده القميص بمجرد أن دخل على يعقوب ألقى القميص على وجه الأب فارتد بصيرا سفحت عيونه من قبل بيضت عيناه من الحزن، ولكن الآن بهذا الخميس المبارك الكريم عند الله سبحانه وتعالى وإذا به أبصر شاف الأطراف شاف الأولاد وأخبروه على أنه ابنك يوسف الآن عزيز مصر. فقال لهم ها شفتوا شفتوا قلت لكم أعلم ما لا تعلمون، أنتوا أول قلتوا لي إن أبانا لفي ضلال وبعدين قلت له لازلت أنت في ضلالك القديم، بعدك أنت مخطئ بعدك قديم بعدك تفكر تفكير بعيد عن الواقع والحقيقة. يوسف قد مات انتهى أمره، 40 سنة ما عندنا خبر من يوسف وأنت لا زالت تذكر تفتأ يوسف تذكر يوسف. يوسف انتهى دوره راح. فلذا يعقوب قال لا ثبت لكم أني أعلم ما لا تعلمون، هذه أصل القصة. وأما ما نستفيد من هذه الآية الشريفة النقاط والإشارات واللقائح اللي تتبعنا في حياتنا العلمية والعملية إن شاء الله. ابيضت عيناه يحتمل أنه ابيضت عيناه بمعنى أنه قل نور بصره، ثم بعد ذلك ارتد بصيره عندما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيره يلزم معناته أنه قوي نور بصره. إذا كان هذا المعنى كما قال بعض المفسرين لا سيما المفسرين الجدد اللي يحاول أنه يجعل المسألة مسألة عادية ليست مسألة كرامة ومسألة معجزة وقضايا خارقة العادة، لا مسألة عادية. إذا كان هكذا معناه بيضت عيناه وارتد بصيره فيلزم أنه عند الأطباء يقولون على أنه الحزن والسرور مما يوجب في زيادة نور العين ويوجب نقص النور في العين. إذا فرح الإنسان نشط يزداد نور بصره، أما إذا حزن وبكى فإنه يكون سبب في قلة نور البصر. فهذه مسألة طبية. فلذا من قبل ابيضت عيناه قل نور بصره لأنه قميص حزن جاءوا بقميص عليه دم كذب، والآن زاد نور بصره لأنه جاء قميص مبارك وقميص اللي يوجب الفرح والسرور فلذا زاد نور بصره. فالمسألة تصير مسألة طبية وعادية ما بها شيء كرامة ليوسف، ولكن ظاهر الآية أنه لا، قضية كرامة ليوسف ومعجزة. طبعا لم يكن تحدي حتى يسوي ما معجزة، لكن على كل مما يعجز عنه البشر، فكانت هي معجزة وكرامة ليوسف أن هذا القميص الذي مس بدنه الله سبحانه وتعالى جعله مبارك، بحيث لما ألقى على وجه أبيه ارتد بصيرا. فلذا نحن نقول بهذا القول الثاني، وأنه من باب الكرامة يوسف. ثانيا، الدنيا كما يقول أبو المثل كلاب هوى، يوم لك ويوم عليك، في صعود في نزول، الدنيا هكذا. فاليوم ابيضت عيناه هو يعقوب واحد، لكن الدنيا جت ويا معاكس عكس، لذا ابيضت عيناه. فاليوم الدنيا جت ويا حلوه، جت عدله، لذا ارتد بصيرا. فابيضت عيناه عندما ادبرت الدنيا، لذا يقال للدنيا اقبال وادبار. فاذا اقبلت باطل على الوتد، أكد مثل عراقي في الشعر، إن أقبل باضل على الوتد، باض الطير على الوتد، إن وتد، وإذا الطير يبيض على الوتد وتبقى البيضة على الوتد، لأن الدنيا أقبلت. قصة معروفة أنه واحد كان حاكم وبنته فرت وراحت في البيت واحد تاجر، وبعدين اتهم والى اخر القصه. فعند ذلك هذا المثل ضرب انه ان اقبلت اقبل بعض الزرع على وتد، وان اقبلت بال الحمار على صمد، كان اسمه صمد بال الحمار اجلكم الله. هذا باعتبار مثل انا ذكرت. فعلى كل حال الدنيا هكذا، فالدنيا يوما تبيض العين، تقل النور البصر، تعمي البصر، يومها تفتح البصر ويزيد نور البصر. هذه من صفات الدنيا، فلا يطمئن الإنسان إليها. أمير المؤمنين روحي فداه يقول لولده الحسن المجتبى: بني لا تدري ماذا ضم لك الدهر الغوام. الله أكبر، ما تدري مستقبل شكو، لا تدري ماذا ضم لك الدهر الغوام. أبدا واحد العاقل الحكيم لا يطمئن إلى دنياه، أنه الآن أنا عندي فلوس مثلا، عندي مال، عندي وجاهة، عندي رئاسة، عندي رئيس جمهورية. لا، هو هذا رئيس جمهورية في اليوم يشوفه بالسجن. كم رئيس جمهورية عندنا بالسجن وعدم وشنق في اليوم، كان عزيز وإلى صولة وجولة وإلى آخره، وإذا في اليوم تراه في السجون وعلى المشانة. هذه الدنيا هكذا. هذه نقطة مهمة يوجد انتباه، بحث لطيف. علم الأنبياء، علم الأنبياء من الله سبحانه وتعالى، من لدن حكيم. العلم ما هو؟ أول، الإسلام اهتم بالعلم غاية الاهتمام. أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة من حيث الواجب والتكليف والوظيفة. متى أطلب العلم؟ في ياسين يقول لك ما في سن، أطلب العلم من المهد إلى اللحد، ما في زمان، من مهدك إلى لحدك لازم تطلب العلم. هذا العلم اللي أطلبه، أين أطلبه؟ في كل العالم أطلب العلم، ولو كان أقصى الدنيا. أنا ذاك عند صدور هذا الخبر الشريف النبوي، ولو كان أقصى الدنيا الصين فأطلب العلم ولو كانت بالصين، يعني زمان ماكو، مكان ماكو، بأي مقدار أبذل الجهد. الإمام السجاد يقول: لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسفك المهج وخوض اللزج. سفك المهج، جاء الثواب هذا العلم. أذكر لك رواية واحدة، طبعا فقرة من هذه الرواية عن رسول الله لأبي ذر: يا أبا ذر إن الله سبحانه وتعالى يحب غاث العلم، يا أبا ذر إن ساعة في طلب العلم، هاي الساعة اللي تقعدين وتسمعوها، إن ساعة في طلب العلم أحب وأفضل عند الله، أحب إلى الله من ختمة القرآن 12,000 مرة. معش 1,000 مرة تختم القرآن، ساعة تتعلم لك الحلال والحرام، تتعلم الزين والموزين، تتعلم الخير والشر، ساعة واحدة عند الله أحب. لذا الله يحب العلم ويحب غاية العلم، من يبغي العلم الله سبحانه وتعالى يحبه. فالله سبحانه وتعالى هو العلم، والعلم عندنا، العلم هو عين ذات الله، زين. هذا العلم بمعنى الانكشاف في مقابل الجهل. الجهل اللي ما بانكشاف ظلمة، العلم نور بانكشاف. الآن هذا الحسينية المباركة كلها منكشفة لنا، ألوانها، صورها، حاجياتها، أشياء كلها نراها. بأي شيء نرى؟ بالنور، لأن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فهو ظاهر بنفسه ويظهر الغير. العلم كذلك نور، ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يطلقه الله في قلب من يشاء. فهذا العلم نور، الله سبحانه وتعالى جعله نورا تنكشف فيه الأشياء، تنكشف فيه حقائق الأشياء، في مقابل الجهل. لذا الله سبحانه وتعالى خلق العاقل والعلم من نوره، قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلق أفضل من بك أثيب وبك أعاقب. العاقل والعلم جنود العاقل. وخلق الجهل من الظلمات، قال أقبل لم يقبل، قال أدبر فأدبر، فغضب الله عليه. لذا عندنا علم وعندنا جهل. العلم انكشاف، العلم نور، العلم خير، العلم بركة، في مقابل الجهل ظلمة شر. العلم عند العلماء، أكو كتاب اسمه أبجد العلوم، كتاب لطيف 3 مجلدات، أبجد العلوم، يذكر كل العلوم اللي الآن متداولة، ويقسم العلوم، الفلاسفة، الحكماء، العلماء، قسموا العلوم إلى تقسيمات عديدة، علوم رياضية، علوم حسابية، علوم إنسانية، علوم تجربية، هاي العلوم اللي عندنا، إلهيات بالمعنى العام بالمعنى الخاص، طبيعيات، سياسيات، كل هذه قسموها. أنا شخصيا عندي كتاب حول هذا الموضوع، نور العلم والعلم نور، وكتاب آخر أيضا العلم الإلهامي. في تقسيم خاص ما أعتقده الآن أرد بينه، هذه بضاعتي وأعترف أنها بضاعة مزجات، فأنا أعرض هذه البضاعة للإخوان وللمشاهدين، فإن كانت بضاعة تعجبهم فخذوها مجانا، بس إنه تدعوا لي بالتوفيق والتسديد، وإذا ما عجبتكم فرجعوها علي، بضاعتنا ردت إلينا ما بيجي، أتقبلها مرة أخرى. العلم بمعنى الانكشاف. في تعريف العلم اختلفوا العلماء، قالوا العلم هو نور. إذا كان العلم نور كما هو الحال، فيلزم أن يكون العلم من مقولة الجوهر، من الجواهر، لأنه الجواهر الخمسة، العقل والنفس والمادة والصورة والجسم المركب من المادة والصورة، هذه جواهر خمسة، هذه إنما تكون نور. ويقابلها الأعراق، الأعراق 9 يعرض على هذا الجوهر، مثل مقولة الكم، مقولة الكيف، الأين، الجدة، الفعل، انفعال، هذه قضايا فلسفية. فالعلم قيل على أنه جوهر كما عند صدر المتألمين، وقيل كما عند المشهور من المناطق أنه لا، العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، شيء اللي الآن هذه الورقة ما موجود أمامي، إذا شفتها من حاسة البصر، وحاسة البصر من آلات المعرفة والعلم الحسي، العلم الحسي، أول العلم علم الحسي، فينتقل تنتقل هذه الصورة إلى ذهني، انطباع صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة الشيء في الذهن، فهذا يسمى بالعلم. أنا كنت جاهل بهذه الورقة، لما رأيتها علمت بها، فإذا صرت عالما بالورقة، انطبعت صورة الورقة في ذهني أو حصلت، فيكون من مقولة الانفعال أو من مقولة الكيف، على اختلاف الأخيار مو مهم، المهم أنه نعرف أكو عندنا علم وأكو عندنا جهل، والعلم ممدوح هذا إجمالا. فهذا العلم الانكشافي على نحوين تقسيما، تقسيمي هذا، أنه إما أن يكون علم لدني، وإما أن يكون علم كسبي. طبعا العلماء يقسمون علم الحضوري والعلم الحصولي. العلم الحضوري أنه حاضر عندك، ما يحتاج إلى آلات لإيجاد هذا العلم، هو حاضر عندك، مثلش مثل علمك بجوعك، لما الإنسان يجوع يعلم بجوعه، علمك بنفسك تعلم بنفسك، هذا علم حضوري. علم الله بالأشياء علم حضوري، علم الأئمة بالأشياء علم حضوري، ولكن علم الله حضوري على نحو الاستقلال وبالذات، علم الأئمة عليه الصلاة والسلام حضوري على نحو تبعية وبالإمكان. هذا الفرق بين علم الله وعلم الأئمة، كلاهما حضوري ولكن ذلك استقلالي ذاتي، هذا تبعي بإذن من الله سبحانه وتعالى، يعلم تبعي وإمكاني، لذا محدود علم الأئمة محدود، ولكن علم الله بلا حد بلا نهاية. العلم من الله سبحانه وتعالى حضوري وحصولي عند العلماء. الحصول ينقسم إلى تصوري وتصديقي. أنا هذه التقسيمات المنطقية أعوف أقول ما أعتقده، أنه العلم إما يكون لدني من لدن حكيم، وإما أن يكون علم كسبي تكسبه، يحتاج أن تدعى وتكسب العلم. العلم اللدني من لدن حكيم إنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بالأحرى ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه هذا العلم اللدني من لدن حكيم يسمى بالعلم الإلهامي، لأنه الله يلهمك، ما يحتاج إلى كسب، ما يحتاج أنه تعب نفسك، الله سبحانه وتعالى يلهمك ذلك، هذا يسمى بالعلم الإلهامي، العلم اللدني الإلهامي. العلم الكسبي اللي تكسبه على قسمين، إما علم مربوط بالدنيا يسمى الأسميه العلم المعاشي، يعني تربط بمعاشك. المتكفل لهذا العلم الجامعات، المدارس الأكاديمية، المدارس الأكاديمية من صف أول ابتدائي إلى المتوسطة إلى الثانوية إلى الجامعة كلية وإلى آخره، هذه كلها علوم تقترب بمعاشك. علم الطب، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم العمارات، علم ما أدري إيش، علم الحرب، كل هذه العلوم إنما هي مرتبطة بمعاشك وبدنياك. وعندنا علم معادي يرتبط بمعادك، وهي عبارة عن علوم الإسلامية، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. هذا في بعضهم يقول هذه العلوم الثلاثة. علم العقائد يسألك في القلب من ربك، من نبيك، من إمامك، علم العقائد. علم الأخلاق أن هذه الصفات تتجسد يوم القيامة، صفات الخير وصفات الشر، الرذائل والفضائل. وعلم الفقه، صلاتك، صومك، حجك، هذه كلها يوم القيامة يتجسد في القبر، يتجسد صلاتك، يكون ملك نوراني يكون معك يونسك، إذا كان يشرب الخمر يكون كلب أسود يؤذيه في قبره في الحديث الشريف عندنا. فهذه الأعمال كلها تتجسد، لذا علم المعاد هذه العلوم الثلاثة: علم العقائد، علم الأخلاق، وعلم الفقه. هذه العلوم كلها كسبية ترتبط بالمعاش أو بالمعاد. العلم اللدني مهم. العلم اللدني عندنا علم إلهامي بالمعنى العام، علم إلهامي بالمعنى العام، علم إلهامي بالمعنى الخاص، علم إلهامي بالمعنى الأخص، أربع أقسام مو أكثر. علم الإلهامي بالمعنى الأخص هو الوحي، خاص بالأنبياء، النبي المرسل يوحى إليه، هسه إما في المنام يوحى إليه، إما من وراء حجاب يوحى إليه، إما أنه يكلم الله موسى تكليما، وإما بجبرائيل ينزل عليه. على كل هذا علم إلهامي من الله بوحي مخصوص بالأنبياء. عندنا علم ثاني يسمى بالعلم، أنا يعني أسميه بالعلم الإلهامي الخاص، الإيحائي في مقابل الوحي. الإيحائي هو علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ليس من الوحي، ما كان ينزل عليهم الوحي بلا شك، ولكن الله كان يلهمهم إيحاء. كيف؟ أنه قرع يسأل الإمام أنه علمكم من أين؟ يقول علمنا قرع في الأسماء أو نكت في القلوب، أو أنهم عندهم عمود من نور، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يطلعهم على الغيب فيرون ذلك العمود من نور فيطلعهم على الغيب. هذا علم إلهامي خاص بأمتنا عليه الصلاة والسلام، وربما بأوصياء الأنبياء بصورة عامة أنه عندهم هذا العلم الخاص. إذن الأنبياء عندهم علم الأخص وهو الوحي، والأوصياء علم الخاص وهو الإيحاء. ثم عندنا علم الإلهام بالمعنى العام، بالمعنى العام لكل الناس، حتى الكافر يلهم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن والرحيم. لطيفة هذه، الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هو الرحمن والرحيم، فبالرحمنيته يرزق المؤمن والكافر، برحمنيته يرزق المؤمن والكافر. ومن الرزق العلم، لأنه العلم رزق من الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم الإلهامي ربما يرزق الكافر الاكتشافات والاختراعات من طريق الكفار، إنما من هذا العلم الإلهامي الله ألهمهم. قاعد جوا شجرة وإذا به التفاحة توقع، الله سبحانه وتعالى يلهمه وهو كافر، يدوم كافر، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمانيته إنما نملي لهم ليزدادوا إذ ما يعطي هذا الرزق العلمي، يعطي هذا الرزق العلمي العام، أنه يفكر هذه التفاحة لما وقعت ليش؟ ليش ما طارت إلى السماء؟ ليش ما وقفت في الفضاء؟ ليش وقعت؟ يكشف جاذبية الأرض حينئذ على أنه الأرض لها جاذبية. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. الاكتشافات والاختراعات من قبل الكفار والمشركين إنما من هذا الباب، علم إلهامي من رحمانية الله. وعندنا كشف الحقائق، كشف أسرار الكون، كشف المعارف الإلهية، هذا أيضا بإلهام من الله، علم عام للناس، لكن لمن؟ لأولياء الله، للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحدث المؤمن، المؤمن محدث، عندنا في الحديث الشريف، المؤمن ملهم، اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم الله، الظاهر أنه مباشرة، بمعنى أنه يلهمكم الله العلم حينئذ. هذا العلم الإلهامي بالمعنى العام، لكن من رحيمية الله التي هي قريبة من المحسنين، رحمة ربك قريبة من المحسنين، هذه الرحمة الرحيمية قريبة من المحسنين. فالمحسن المؤمن المتقي الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم. لذا الشوف يذكر أسرار الصلاة، أسرار الصوم، أسرار الحج، مع أن هذه الأسرار ما مذكورة في الكتب، لكن الله سبحانه وتعالى يلهم هذا العارف، يلهم هذا المتقي، يلهم هذا الفقيه، فيبين لك أسرار الصلاة، أسرار الحج. كم وكم عندنا من الكتب العرفانية في هذا الباب، بيان الأسرار، أسرار الشريعة، أسرار الشريعة، إنما من هذا الباب، من باب الإلهام، العلم الإلهامي من الرحمة الرحيمية. زين، وعندنا علم الإلهام بالمعنى الأعم يعم حتى الحيوانات، مو بس الناس، حتى الحيوان. الله يوحي إلى النحل، أوحينا إلى النحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا، هذا علم إلهامي ما مختص بالإنسان، حتى الحيوان أيضا. الكلب المعلم، ما يصيده الكلب المعلم حلال، الكلب المعلم شنو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يلهمه وعلمه أنه هذا من خلال تربية صاحب الكلب، يتعلم الكلب أنه عندما أفرض الحيوان الذي يصيده صاحبه يركض وراءه ويأخذ ذلك الحيوان، هذا الذي يأخذه الكلب بفمه، مع أنه الكلب نجس، مع أنه الكلب نجس نجاسة ذاتية، ولكن الحيوان الذي يأخذه الكلب يكون طاهرا. لماذا؟ لأن هذا كلب معلم، وما يصيده الكلب المعلم يكون طاهرا. ليش؟ لأنه العلم عظيم، لأن هذا الإلهام عظيم، من قداسة هذا العلم ومن قداسة هذا الإلهام الرباني الإلهي لهذا الحيوان الكلبي أنه صيده يكون حلالا، عظيم صيده يكون حلالا. فعندنا العلم الإلهامي على أربعة أقسام: الإلهام بالمعنى الأعام يعم الناس والحيوانات، الإلهام بالمعنى العام يختص بالناس لكن رحمانية رحيمية، والإلهام بالمعنى الخاص خاص بأوصياء الأنبياء بالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام من باب الإيحاء، والعلم الإلهامي بالمعنى الأخص وهو مختص بالأنبياء من قبل الوحي، وحي السماء. فهذه العلوم، فنبينا يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام عنده علم إلهامي من الله سبحانه وتعالى، إما إلهامي بالمعنى العام باعتبار واحد من الناس لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه لأنه كان مؤمنا كان نبيا، وإما بمعنى الوحي، وإما بمعنى الإيحاء، الثلاثة يمكن، ثلاثة يمكن، أنه إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، لأنه أنت الأخوة كلكم حساد، والحسد رذيلة، والرذيلة لا يجتمع مع العلم، الرذيلة كلب والعلم طاهر، وعندنا في البيت الذي يكون في الكلب لا ينزل فيه الملائكة، لذا يكره أن يكون الكلب في البيت إلا كلب الصيد، إلا كلب الحائط، وذلك يكون خارج البيت لا داخل البيت. زين، فلذا لا تنزل الملائكة في البيوت التي يكون فيها التماثيل ويكون فيها الكلاب. فهذا القلب الذي هو وعاء العلم، القلوب أوعية خيرها أوعاها، هذا القلب الذي يكون عرش الرحمن، هذا القلب الذي يكون بيت الله، هذا القلب إذا كان فيه الكلاب الدنيا جيفة وطلابها كلاب، إذا كان فيها الكلاب صفات الكلبية السبعية يتكالب مع الآخرين على الدنيا وحب الدنيا، مثل هذا القلب لا يكون فيه نورانية العلم بلا شك. لا تنزل الملائكة بالعلم الإلهي والإلهام الإلهي على مثل هذا القلب الكلبي الذي يكون فيه الكلاب. لذا ورد في الحديث الشريف: ليس العلم في السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيخرج إليكم، إنما العلم في قلوبكم. هذا العلم موجود معاكم لأنه عرش الرحمن قلب المؤمن. فإذا الله سبحانه وتعالى العليم يجلس على عرشه، عرشه قلب المؤمن، فالمؤمن في قلبه يوجد رب العالمين. معناته هذا، فوجود رب العالمين في قلب المؤمن معناته أن علم الله، قدرة الله، كرم الله، صفات الله، أسماء الله في قلب المؤمن تتجلى ويتجلى في قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو وعاء لعلم الله سبحانه وتعالى، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. هذا الحديث الشريف عن عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام: ليس العلم في السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيخرج إليكم، إنما العلم في قلوبكم، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يخرج إليكم يظهر إليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا من علم الأنبياء ومن لدن حكيم، وهو في أعلى مراتب العلم الإلهامي. رابعا: إن أنبياء الله اطمئنوا بوعد الله. النبي يطمئن بوعد الله، حتى المؤمن، المؤمن يطمئن بوعد الله. كل شيء اللي الله سبحانه وتعالى يعطي وعد يقول لك الله لا يخلف وعده، ما دام الله طاني موعد ووعدني بالثواب ووعدني بالجنة فإنه لا يخلف وعدي. ومن ذلك ألم أقل لكم، لأنه النبي الله اطمئن بوعد الله أنه أنت في اليوم راح تلتقي معه يوسف، فاطمئن بهذا الوعد، لذا قال ألم أقل لكم. خامسا: إن يعقوب خلافا لأولاده كان يعتقد بحياة يوسف، كما ذكرت بالأمس أنه كان يعتقد بحياة يوسف عليه الصلاة والسلام، لذا قال ألم أقل لكم. سادسا: هذه نقطة مهمة، الله إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم الأولاد الصالحين. الولد الصالح قرة عين الأب والأم، واقعا قرة العين شنو؟ خليها أبينا نقطة لطيفة أدبية. احنا عندنا الدعاء له والدعاء عليه، اذا تريد تدعي الواحد قل له اقر الله عينيك بزوجتك، اقر الله عينيك باولادك، اقر الله عينيك بهذا المحل الجديد اللي اشتريته. يعني شنو اقر الله عينيك؟ دعاء. هذا اقر الله عينيك، اذا واحد الانسان يفرح فرح شديد فانه تنزل منه دموع، دموع الفرح، دموع الفرح بارده جدا. زين، هذه الدموع يدل على أنه الإنسان فرح مسرور، لذا يقال له أقر الله عينك، يعني أدخل الله عليك السرور بأولادك، أدخل الله عليك السرور بالزوجة الصالحة. الله يقول عينك، العراقيين يقول الله يقول عينك، أقر الله عينك، يعني أنه هاي الدموع الفرح تنزل، يعني دائما تكون فرح مسرور، كلاية عن ذلك. أما الذي يدعو عليه والعياذ بالله، واحد يدعي على واحد في يقول له عبد العرب يقول له أسخن الله عينيك، أقر الله عينيك، أسخن الله، أسخن من السخونة من الحماوة، يعني أخرج دموع حارة من عينيك. متى تخرج هذه الدموع الحارة؟ عند الحزن، الإنسان الحزين تخرج منه دموع حارة، لذا في مقام الدعاء عليه يقول أسخن الله عينيك. فعندنا الولد الصالح قرة عين الوالد، قرة عين الوالدة، قرة عين ولدي، لما يقول له ولدي، ولدي قرة عيني، يعني عين تقر بهذا الولد. يعني ايش؟ يعني انه انا افرح بوجود هذا الولد لانه صالح، لانه مؤمن، لانه يصلي يصوم، خوش ولد حباب، فيصير قرة عين الاب. فالولد الصالح قرة عين الاب، لذا يوسف ولد صالح صار قرة عين الوالد، انه ارتد بصر والده، ارتد بصيره لما ألقوا القميص من يوسف الصالح، ارتد بصيره. أما ذول الإخوة الفاسدين، الإخوة الذي جنوا على يوسف وجابوا القميص ملطخ بالدم الكذب، هؤلاء من الأنذاك قبل التوبة، قبل التوبة كان ولد صالح، لم يكن ولد صالح، فهذا الولد الصالح صار سبب أنه بيضت عيناه. فالولد الطالح يكون سبب أنه الإنسان تبيض عينه. وأنا شايف بعض الآباء يدعون على أبنائهم، يدعو عليه بالموت. طبعا المفروض أن لا يدعو عليه، بل يدعو له بالهداية، لكن بعض الأحيان مقابل للهداية يقول لك يموت قبل ما أكثر من هذا يعذبني ويلقي دماء وجهي في المجتمع، دماء وجهي في المجتمع هذا الولد. بعض الأحيان هكذا، وبعض الأحيان يشوف أنه فرح مسرور. عند قصة لطيفة ما أدري أذكرها لكم ولا ها، ولو انتهى الوقت وهاي عندي أبحث بعد باقي موضوع لم يكمل، خلي أقول هاي القصة إن شاء الله بقية الموضوع غدا نكون معكم. هذه القصة موجودة في بحار الأنوار، حلوة لطيفة، أنا ناقلها قبل لكن مفيدة، في تكرارها فائدة. في بحار الأنوار يقول أنه كان واحد عنده سؤال في الإرث، فبحث عن رجل حكيم فقيه حتى يسأل مسألته. قال له لفلان مدينة أكو رجل فقيه عالم فاضل، روح اسأل مسألته. إجا بحث شافه فوجده، لما شاف الشعر كبير السن محدودة بالضار، اشتعل رأسه شيبة، عيونه بيضت. قال له عندي سؤال مولانا. قال له عندي أخ أكبر مني وهو أعلم مني، روح إلى أخي. وين؟ طال عنوان. راح شاف هذا الأخ قوي لا زين يعني كامل لحيته مو بيضة كلش، بيضة سواد. تعجب سبحان الله، هذا قال أكبر مني، شو هذا أصغر منه من حيث الظاهر. قال له مولانا عندي سؤال. قال له عندي أخ أكبر مني أعلم من عندنا، روح اسأله. هذا سؤالك مهم. وين عنوان؟ انطلع عنوان. راح شفه ما شاء الله، هذا أصلا شاب بتمام المعنى. قال له والله السؤال كان واحد صار سؤالين، خلي أسأل السؤال الأول اللي الآن أنا متحير بيه وبعدين أسأل سؤال الثاني. قال له أسأل سؤالك الأول. قال له أنا رحت يوم أخوك الثالث شفت متدهور وتعبان ومحدودة بالظهر ومقوسة الظهر كل شيء عن فتنة وشيء أكثر من اللازم، وأخوك الوسطاني لا زين وسطاني وأنت الكبير مالتهم أشو ما شاء الله نشط وبعد الشباب على حيلك بقولة المعروف، شنو السبب؟ قال اي صح هذا لي سبب. قال ما هو السبب؟ قال اما انا شوفني شاب بعدني لازم، انا زوجتي صالحة واولادي صالحين لذا مرتاح ما عندي مشكلة. فلما ما عندي مشكلة ما عندي هم وغم من جهة الزوجة والاولاد، فشوفني دائما نشط وحي ومؤثر كل ايش مؤثر على قضية العلاقة الاسروية، وأنه تكون الزوجة مؤاتية صالح من سعادة المرأة الزوجة صالحة المؤاتية، أنه مطيعة للرجل مؤاتية للرجل ما تخالف الرجال، هذه مهمة جدا في حياة الزوجية. لذا حتى النساء كذلك، إذا الزوج مريح يشوف المرأة دائما شابة وحية ونشطة، أما إذا الزوج سيء الأخلاق بالبيت يشوف المرأة دائما دبلانة وتعبانة. أنا أذكر الثلين حتى يصير أنه النسوان يسمعون وبعدين الرجال يشتكون ورجال يشتكون النسوان هذا. لا، فلذا احنا نجمع بين حقين رجال ونساء، لان مساله اخلاقيه عامه للرجال والنساء. فلذا قال انا شوفني شاب لانه انا زوجتي صالحه واولادي صالحين. هذا الاخ الوسطاني زوجته صالحه لكن اولاده معذبين، لذا نص نص حياته نص نص. اما هذا المسكين ثالثنا ولو اصغرنا لكن عنده زوجه، الله لا يراوي لك الزوجه، عد زوجة بحيث في الحديث الشريف ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وجدت على الحديث في تفسير مرحوم شبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال قنا عذاب النار في الدنيا الزوجة سيئة الأخلاق، عذاب النار في الدنيا وقع الإنسان عذاب جهنم إذا واحد عنده زوجة غير صالحة ويدخل في ذلك البيت كأنما يدخل جهنم. لذا قال هذا ثالثنا معناه أصغرنا، لكن عند الزوجة سيئة الأخلاق بذيئة اللسان، وعند أولاد أيضا تعبين غير صالحين طالحين. فالولد الصالح قرة العين يوسف كان قرة عين أبيه، ولكن الولد الطالح أخوة يوسف كانوا سبب ابيضت عيناه من الحزن مما فعلوا من الكذب اللي لطخوا القميص بالدم الكذب. ثم بعد ذلك ان الاراده الالهيه غالبه على قوانين الطبيعه. الاراده الالهيه صحيحه بقانون طبيعي انه هذا اعمى شلون يصير بصير، الاراده الالهيه تتغلب على الاعمى يكون بصيرا فارتد بصيره. ثامنا، يمكن ان يكون اولياء الله الاشياء التي تتعلق باولياء الله، البسه الاولياء مثلا، يمكن ان يكون منشا اثر في الطبيعه وفي الانسان. قميص واحد، واذا كان سبب ارتداد البصر رجوع البصر يمكن يكون مباركا حينئذ لانه متعلق بولي من اولياء الله. تاسعا، الرب مكروه يكون سبب الخير، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القحط 7 سنين صحيح صار صعب واذيه وعلى اهل مصر، لكن صار سبب خير بعدين. ليش؟ لانه صار سبب عزه يوسف، صار سبب انه رفع الاتهام عن يوسف، كان يوسف في السجن، بعد هذه السنين 7 رفع الاتهام عن يوسف، صار سبب للوصال بين الوالد والولد وجمع الاسره وشمل الجمع وشمل الاسره، هذه كلها من بركات هذا القحط الذي وكان مكروه. انا لا، فربما يكون مكروه سببا للخير. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا اجعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، نيابه عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاه والسلام وعجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعة وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.